يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت أصلها ثابت فلم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وترعها في السماء تؤتي أكلها كل

Thank you.

تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة